دعاؤهم يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف الأبصر وأحر من الجمر، يتجاوزه الناس على قدر أعمالهم. وذكرنا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أنهم يمرون على الصراط، منهم من يمر كمر البرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من كأشد الرحال عذوى، ومنهم كأشد الرجال جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا على يديه وركبتيه، ومنهم من يزحف زحفا على صدره وبطنه. تذكر أخي في الله هذا المشهد العظيم. ومنهم من تأخذه كلاليب جهنم فتلقي به في قعرها. ثم ذكرنا تقسيم الصحف، منهم من يأخذ بيمينه ومنهم من يأخذ بشماله، ووقفنا عند الموازين حتى ينظر أيخف ميزانه أم يثقل. بالله عليكم تصوروا هذا المشهد. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله. تذكروا يا أخواني تلك الموازين التي قال الله عنها: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. صور واسأل نفسك بماذا تثقل الموازين؟ تثقل بالأعمال الصالحة التي هي ثمار، تثقل بالحسنات التي هي ثمار الأعمال الصالحة التي عملوها في الدنيا، التي عملوها في الدنيا، لأن الدنيا مزرعة للآخرة، الدنيا ميدان فسيح للتسابق بالأعمال الصالحة. ولكن كما قال بعضهم: ومن زرع الحبوب وما سقاها تأوغ لازما يوم الحصاد. والله كم من إنسان يضيع عمره في الغفلة والإعراض عن الله وتعدي حدود الله والتجري على محارم الله جل وعلا، ثم لا يفيق إلا وقد نزل به الموت وهو يتلمض عطشا، يتلمض عطشا عندما ينطرح على فراش الموت، كما أخبر الله عنه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون، قال رب ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما ترك. الجواب: كلا كلا. كلمة ردع وزجر، الله أكبر. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا لن يجاب إلى هذا المطلب، انتهت إقامته، العمر محدود والأنفاس معدودة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نستيقظ ما دمنا في زمن الإمكان يا أخواني في الله ويا أخواتي في الله. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. على أي على في أي مكان سوف يقف الناس على أرض القيامة يعرضون كما قال بعضهم رحمه الله: عباد الله تذكروا أنكم ستعرضون على محكمة قاضي الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر. تذكروا أنكم ستعرضون على محكمة قاضي الله، شعارها العدل ومحامينا الأمل ومغمضوها الملائكة وجنودها الزمانية وساحتها أرض القيامة وشهودها الجوارح والأعضاء والجلود والمصير منها إما إلى الجنة وإما إلى النار. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم رحمك رحمك يا أرحم الراحمين. والله لو تفكرنا في تلك المواقف يا أخواني في الله تغير منا الأحوال. لكن مع الأسف الشديد كيف نغفل عن ذلك اليوم الطويل الرهيب الذي سوف نعرض فيه على الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. تعوذ بالله من النار. إذن الموضوع هذه الليلة عن الجنة والنار، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة ولا يجعلنا من أهل النار. إن سألتم عن سعة تلك الجنة فقد أخبر الله عنها في القرآن، قال جل من قائل عليما: جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض. أما إن سألتم عن عدد أبوابها فهي ثمانية كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن سألتم عن سعة تلك الأبواب فقد بين ذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث المتفق عليه حديث الشفاعة: والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لك ما بين مكة وهجر. تعرف الهجر؟ والهجر لا إله إلا الله، هجر الأحساء أو البحرين. شوف كيف سعة المصراع، ثمانية مصراع الأبوان ما بين المصراعين مسيرة من مكة إلى هجر أو إلى مكة وبصرى. الله أكبر. وقد خطب عتبة بن عزوان رضي الله عنه فقال: ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 من الأعوام، وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. أما إن سألتم عن بناء الجنة فوصفها في الدنيا تشتاق لها النفوس، الله أكبر، تشتعب الأعناق لتنظر إلى تلك القصور المبنية مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لبنة ذهب ولبنة فضة ومناطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. ومن فضلك هكذا ينبغي للإنسان أن يفني عمره ليحصل على هذا النعيم. يا رب نسألك الفضل. أما الدنيا نعيمها لا يدوم، مهما بذل الإنسان من جهد في هذه الدنيا فإن والله نعيمها لا يدوم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الموت، سماه هازم اللذات، هازم اللذات، بينما الإنسان في صحة في رفاهية من العيش، شيد البناء، جمع الأموال، ما يدري إلا وقد هجم عليه الموت وأفسد جميع اللذات. سماه الرسول صلى الله عليه وسلم هازم اللذات، وفي رواية هازم اللذات. ثم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة فيقول صلى الله عليه وسلم: من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الله أكبر. ثم تذكروا يا أخواني في الله قول الله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت قربت وأزلفت لأولياء الله المتقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. يقال لهم ادخلوا من مأكل ومشرب وملبس ومنكح. يعطى الرجل في الجنة قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع واللذة، لا إله إلا الله. ثم يقول جل وعلا: ولدينا مزيد. الجنة يقول جل وعلا: جنة عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ولا أمراض ولا هموم ولا غموم ولا حروب طاحنة ولا مجاعات، إنما هي دار لذة وبهجة وحضور وسرور بجوار أرحم الراحمين وبصحبة النبيين والمرسلين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اسمعوا يا عباد الله هذا النعيم الذي قال الله عنه: ولدينا مزيد، ولدينا مزيد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وإن سألتم عن يوم المزيد هو من فضلك، لا إله إلا الله، ينادي المنادي: يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستجيركم فحيا على زيارته. فيقولون سمعا وطاعة ويلهمون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد ردت لهم فيسعى يستوون على ظهورنا مسلمين حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضه وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دلي على كثبان المسك ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا حتى إذا استقرت بهم أم حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم فيقولون ما هو ألم يميز وجوبا ويذبل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار فبينما هم كذلك لا إله إلا الله اللهم اجعلنا معهم اللهم اجعلنا معهم يا رب العالمين الله أكبر فبينما هم كذلك إذ سطالهم نور أشرقت له الجنة وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم فلا تردوا هذه التحية بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا الجلال والإكرام فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول يا أهل الجنة فيكون أول ما يسمعون منه تعالى أين عبادي أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني فهذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة أم قد رضينا فالله عنا فيقول يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي فهذا يوم المزيد فاسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إليه فيكشف لهم الرب جل جلاله الخشب ويتجلى لهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم مسنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم مسنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم مسنا بالنظر إلى وجهك الكريم لا إله إلا الله فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويسجل لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا احترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة حتى إنه ليقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي فيقول بلى بمغفرتي بلغتك منزلتك حاله يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فيا لذة الأسماء بتلك المحاضرة، ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه الكريم في الدار الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هنيئا لأهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم. يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الجنة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول فضلك لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة ووالدينا ووالد والدينا يا رب العالمين. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال: اقرأوا إن شئتم ذلك في كتاب الله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عباد الله ويا أمة الله، انهروا وشمروا عن ساعد الجد والاجتهاد ما دمتم في زمن الإمكان. اسمعوا إلى هذا الخبر، يروي لنا الإمام البخاري ومسلم، حديث متفق عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة، يا أهل الجنة، يقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ يا الله من فضلك، نسأل الله الكريم من فضله. ثم يخبرنا ربنا جل وعلا عن وجوه أهل الجنة، فيقول سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. ويقول جل وعلا: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ويقول جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أول زمرة، يقول صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على شد كوكب دري في السماء إضاءة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم اخبرنا على أهل الجنة، يقول: لا يبولون ولا يتغوطون ولا يسفلون ولا يمتخطون. سبحان الله، يأكلون ويشربون، يعطى الرجل منهم بالجنة قوة 100 رجل في الأكل والشرب. وين يذهب هذا الأكل والشراب؟ أخبر صلى الله عليه وسلم فقال: ورشهم المسك. يخرج من أجسادهم بس كرسح المسك. لا إله إلا الله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم مجاملهم الألوة يعني عود الطيب. ثم قال صلى الله عليه وسلم أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. متفق عليه. وفي الصحيح أيضا آنيتهم فيها اللهب ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقيهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. اللهم إنا نسألك الجنة. الله أكبر. الحور العين أعد الله لهم تلك الزوجات الحسان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في وصف تلك الحور: الله يجعلنا وإياكم من المسابقين بالخيرات. ولكن قبل أن ندخل في وصف هذه الحور أريد منكم أن تذكروا الأم والزوجة والبنت والأخت. تقولون المؤمنة إذا دخلت الجنة تكون أفضل من الحور العين. لماذا؟ لأن المؤمنة في الدنيا تصلي وتصوم وتتصدق ولها أعمال خيرية فتكون في الجنة أفضل من الحور العين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في وصف الحور العين: وإن سألتم عن عرائسهم يا رب اجعل لنا منهن أوفر الحظ والنصيب. الله أكبر. يا رب نسألك من فضلك يا أكرم الأكرمين. وإن سألتم عن عرائسهم وأزواجهم في الجنة فهن الكواعب الأتراب التي جرى في أعضائهن ماء الشباب فللورد والتفاح ما لبست الخدود وللرمان ما ترملته النهود وللؤلؤ المنظوم ما حوته الزهور وللرقة والأطافة ما دارت عليه الخصور تجري الشمس من محاسن وجهها إذا برزت. الله أكبر. تجري الشمس من محاسن وجهها إذا برزت ويضيء البرق من بين زناياها إذا ابتسمت إذا قابلت حبها فقل ما تشاء في تقابل النيرين وإذا حادثته فما ظنك بمحادثة الحبيبين وإن ضمنا إليه فما ظنك بتعانق الرسلين يرى وجهه في صحن خدها وإن سألت عن القدود فهل رأيت أحسن الأبصار وإن سألت عن النهود فهن الكواعب نهودهن كألطف الرمان وإن سألت عن اللون فكأنه الياقوت والمرجان وإن سألت عن الحسن الخلق فهن الخيرات الحسان التي جمع لهن بين الحسن والإحسان فأعطين جمال الباطن والظاهر فهن أفراح النفوس وقرة النواظر لو اطلعت على الدنيا يا مسكين يا مفتون بالأفلام والمسلسلات يا مفتون بالبلدوت اسمع الجمال الطبيعي لو اطلعت على الدنيا لمنعت ما بين الأرض والسماء ريحا. الله أكبر. نصيبها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ووصالها أشهى إليه من جميع أمانيها. اسمع لا تزداد على طول الأحقاب ولا يخلق ذوب جمالها ولا يمل طيب وصالها قد قصر الطول على زوجها فلا تصلح لأحد سواه وقصر طرفه عليها فهي غاية أمنيته وغواه إن نظر إليها سرته وإن مرغى بطاعته أطاعته وإن غاب عنها حذرته فهو معنا في غاية الأمان والأمان هذا ولم يطمثها قبله إنس ولا جان كلما نظر إليها ملأت قلبه سرورا وكلما حددت ملأت أذنه لؤلؤا ملثورا منظوما وإذا برزت ملأت القصر روضة نورا وإن سألت عن السن فأتراب في أهدى لسن الشباب وإن سألت عن الحسن فهل رأيت الشمس والقمر وإن سألت عن الحدق فأحسن سواد في أصفاب يار في أحسن حور رحمك الله يا ابن القيم الله يرحمنا وإياه بواسع رحمته اللهم اجمعنا وإياه في جنتك يا رب العالمين مع علماء الإسلام والمسلمين ووالدينا ووالد والدينا يا أرحم الراحمين ثم يقول الرب جل وعلا في محكم البيان في وصف مختصر يقول جل جلاله وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون ويقول جل وعلا حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ويقول جل وعلا فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس ولا جان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكلمان اسمعوا يا عباد الله كأنهن الياقوت والمرجان هنيئا لأهل الجنة إذا دخلوا الجنة ينادي منادي كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تصحوا إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا الله أكبر وأن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشربوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا هذا بعض أوصاف الجنة هذا بعض أوصاف الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن سألتم عن جهنم أعوذ بالله من جهنم إذا ذكرت أظلم الجو وضاقت الصدور اللهم لا تجعلنا من أهل جهنم يا رب لا تجعلنا من أهل جهنم الله أكبر إن سألتم عن وصف نار جهنم فقد قال الله عنها نار وقودها الناس والحجارة نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أما إن سألتم عن عدد أبوابها فهي سبعة الجنة ثمانية أبواب الله أكبر الجنة درجات ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض جهنم لها سبعة أبواب ولكنها دركات والعياذ بالله، يحطم بعضها بعضا. أسفل هذه الدركات أعده الله للمنافقين، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. يقول الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم تذكروا يا أخواني في الله، إذا سحبوا إلى النار على وجوههم عميا وصما وبكما. يا رب نسألك العافية، يا رب نسألك العافية، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. يا وقف نبينا صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام على المنبر بين الصحابة رضي الله عنهم فقال: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. حتى سمعه من في السوق صلى الله عليه وسلم، وكانت خميصة عند عاتقه سقطت عند رجليه من شدة الإنذار صلوات الله وسلامه عليه. وربنا جل وعلا في محكم البيان يقول: فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى. يصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: ناركم هذه ما يوقد ابن آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم. قال الصحابة رضي الله عنهم: إنها لكافية، يعني نار الدنيا، إنها لكافية يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها. فضلت عليها بتسعة وستين جزءا. نسأل الله العفو والعافية، يا رب نسألك العافية. إذا دخلوا النار ماذا يجدون في النار؟ يا رب نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية. إن سألتم عن ملابسهم في النار فقد بينها الجبار جل جلاله فقال: قطعت لهم ثياب من نار، قطعت لهم ثياب من نار، فصلت على قدر أجسامهم. ومع ذلك يقول الرب جل وعلا: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. لماذا؟ يصهر به ما في بطونهم والجلود. ومع ذلك ولو مقام من حديد فهم في النار. كلما يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول الجبار جل جلاله: نصريهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يا رب نسألك العافية، يا رب نسألك العافية، اللهم ارزقنا العافية يا حي يا قيوم. لا إله إلا الله، الله أكبر. كلما نضجت جلودهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فهم في النار. كما أخبر الجبار جل جلاله: لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها ولا يحيا. ثم إن سألتم عن طعام أهل النار، طعامهم الغسلين والضريع والزقوم. الزقوم شجرة خبيثة تنشب في حلوقهم، يتزقمونها بشدة جوعهم نسأل الله العافية، فتنشب في حلوقهم نسأل الله العافية. يقول الله جل وعلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. ماذا يعمل في بطونهم؟ كالمغل يغلي في البطون كغلي الحميم. ثم إذا وصل إلى بطونهم اشتعل فيها، يريدون أن يطفئوا هذا. ماذا بماذا يطفئ هذا؟ الماء. الماء نسأل الله العفو والعافية. يقول الله جل وعلا وهم يستغيثون يطلبون الشراب، قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، بماء كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشراب، بئس الشراب. ويقول جل وعلا: وسقوا ماء حميما. ماذا يعمل فيهم؟ لا إله إلا الله. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قطع الأمعاء والأوصاء، قطع المصران. نعوذ بالله من نار جهنم، اللهم لا تجعلنا من أهل النار يا رب العالمين. إن سألتم عن قعر جهنم فقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، يعني صوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا لا. قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا، يعني منذ 70 سنة، الآن حين انتهى إلى قعرها. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. والرسول عليه الصلاة والسلام يصف لنا طعام على النار، فيقول صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. يقول الحسن البصري رحمه الله: ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أجواههم جوعا ثم انصرف بهم إلى النار فيسقون من عين آنية قد آن حرها واشتد مرجها. كيف تعمل بهم يا أخوان؟ 50 سنة وقفوا على أقدامهم على أرض القيامة. نعم، وإن يأوى كما قال جل وعلا: كان مقداره 50,000 سنة وقفوا على أقدامه. بعد هذا الموقف الطويل يساقون إلى نار جهنم فيسقون من عين آنية، يعني اشتد حرها. ماذا تعمل بهم؟ نعوذ بالله من النار. إخواني في الله، علينا أن ننتبه لأنفسنا ما دمنا في زمن الإمكان، علينا أن ننتبه لأنفسنا ما دمنا في زمن الإمكان. ثم نسمع كيف أحوال أهل النار في النار. يقول بعضهم رحمه الله: قد ارتفعت أصواتهم بالصراخ والبكاء ينادون ويستغيثون لهم فيها بالويل ضجيج قد شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ذل المعاصي قد كبلوا بالسلاسل والأغلال يسحبون على وجوههم في شعابها وفي جاجها وقد تردف عليهم العذاب ينادون: مالك يا مالك قد أثقل الحديد، يا مالك قد روجت منا الجلود، يا مالك قد تبللت منا الكبود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا متى يجيبهم؟ يجيبهم بعد زمان كما أخبر الله جل وعلا. نسأل الله العفو والعافية. اخسأوا فيها ولا تكلمون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا حليم يا عليم، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار ووالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا جميعا كما جمعتنا في هذا المسجد، اللهم اجمعنا في جنات الفردوس الأعلى مع والدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انتصر لإخواننا في سوريا، اللهم انتصر لإخواننا أهل السنة في سوريا، اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك هو وجنوده وأعوانه. اللهم اقطع دابرهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم اقطع دابرهم يا رب العالمين. اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عليهم يدك وعافيتك. اللهم مزقهم كل ممزق، فإنك على ذلك قدير يا قيوم السماوات والأرضين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم تحيي به البلاد وتسقي به العباد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم انزل علينا من بركات السماء واخرج لنا من بركات الارض وطيباتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.